انا لو اخذت جواز مالي بلد اسمه مالي في الدنيا، ولا اخذت جزر القمر او اي بلد لا ذكر لها اريح لي. نرعى الان قوم انتهوا تنزل كعربي في اي مطار اجنبي، ينظرون اليك النظر الشجر وليس بعيدا ان يستدعوك ويضربوك ويسجنوك ويقتلوك. واستطاع اعلام اليهودي والغربي ان يصور العرب للعالم على شكل وحوش مبتلئه، حيوانات منقرضه خرجت من الارض. ما سبب هذا؟ ايه هذه النفسيه؟ اننا لا نعاني من قله الموارد ولا نعاني من الرجال المسلمون ربع الكره الارضيه، كل ثلاثه من الكفره يقابلهم مسلم، فلا قله موارد اغنى من فقر في العالم من فضة العرب. سياق البترول عندهم فقط وعند غيرهم قليلا قليلا، جبالهم هذه الثروات لا تقدر بماء، لا تظنن الجبال رواسي فقط تحفظ الارض، لا، الجبال كلها فلوس تستخدم للذهب والفضة والحديد وسائل المعادن من الجبال للحجارة، فهي دول غنية بصحرائها المتغامية وجبالها الكثيرة. شجعان، نعم، عندهم ملكة ومروءة، نعم، ولكن ذيل عليهم بما كسبت ايديهم. وانا قلت في المره الماضيه ان العرب جنس لا يصلح الا بدين، اذا فارق الدين خسر الدنيا والاخره، واذا التفوا حول دينهم بلغوا اوج السماء، كانوا أعزة في الدنيا وكانوا ملوك الآخرة. والله عز وجل يقول والآخرة عند ربك للمتقين. بل استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أثرها إلا سبايانا، ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. وصلنا إلى هذا الحد. أنا لا أفتتح الظبا بالتأييد، لكنني سأذكر لكم نموذجا لم يحدث في العالم فيما أعلم وبإجماع المؤرخين إلا مرة واحدة. إننا نعلم من غزوات المسلمين أنهم كانوا دائما أقل عددا وعدة من أعدائهم. في كل غزواتهم تقريبا كانوا بنسبة واحد لثلاثة، ثلاثة من الكافرين في مقابل مسلم، بل أقل في غزوة أحد، في غزوة بدر كان 314 والمسلمون كانوا 1000، واحد لثلاثة وأقل. في غزوة أحد خرج المسلمون 1000 في مقابل 3000، وفي الطريق رجع عبد عبد الله بن ابي بن في ثلث الجلد، بثلث الجلد، بثلث الجلد، 300 جندي رجع مع بلاد ابي بن ثلوث. اصبح المسلمون 700 في مقابل 3000. اكبر عدد كان العيد المسلمين كانوا 3000 في مقابل 10 في يوم الخندق. 1-3. انما 1-70 ما حدثت الا مره واحده في غزوه مصر. وغزوة موسى معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عدد المسلمين 3000. عدد الروم 200,000. 71. 11 لم يتحملها الصحابة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 100 منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين، 100 يغلب 200، يعني واحد يقاتل 10، كيف له أن يقاتل 10؟ لو التفوا حوله وطوقوه لقتلوه. فأنزل الله عز وجل آية التخفيف: الآن خفف الله عنه وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذا 11 مشكلة، خفف الله عنه بقى 1-2. 1-2 دي لم تتحقق في غزوة من الغزوات، كل الغزوات 1-3 أو 1-2.5، لكن لم تتحقق 1-2، ومع ذلك غلبوا في كل غزواتهم. في غزوة موسى 1-70 أحداث الغزوة مثيرة. ما سببها؟ سببها كما يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الحارث بن عمير بن الزين رسولا إلى ملك بصرة، الحارث المختار. والحارث بن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضٍ إلى الشام، لقيه أحد أمراء ملك بصرة زي محافظ مثلا اسمه شعبير بن عامر الغسان. قال له: أين تريد؟ قال: أريد الشام. قال: أنت من رسل محمد؟ قال: نعم. فأوثقه رباطا وضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلا هو، والرسل لا تقتل. الرسل اللي هم بلغة العصر الحاضر السفراء لا تقتل، وهذا مصطلح عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم

التواصل الاخرى لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف حصلت له محنه المراه ثبت على عقد الوفاء انه ربي احسن مثواه كيف يقوله في عرضه. فلما سكت على عهد الوفاء سجن واتهم ظاهر السيل في عرضه، وامراه العزيز هي التي تملك ناصيه الاعلام تقول ما تشاء ولا يرد احد قولها. وهناك منافقون وكذابون يكذب لاجل المال ولاجل السلطان، قولوا عنه كذا يقولون ويملؤون الارض. ولك الجهل الذين لا يعرفون الله ولا يقدرونه حق قدره ان قلوب العباد بيده، كما ورد في بعض الاخبار الاسرائيليه أن موسى وهارون عليهما السلام لما انتقلا بفرعون في يوم الزينة تضعضعا لمنظره. فرعون تقول لي ما لبس كباب ولا تقول لي لبس أرسال حرب ولا الكلام، لا يلبس لباس الملك. أول ما رأوه له خط وله منظر، فقال الله عز وجل لهما لا تنظرا الى ثيابه فان قلبه بيده. الذي يملك نواصي العالمين خالقه، لا تكترث اذا كنت بريئا من تشميع العوام. الناس يعلمون انك صادق وانك ظاهر السيف ويتحدثون بذلك في الغرف المغلقه اذا امنوا، اما اذا خرجوا كسكون ويكتبون لا جناح عليه. الذي وصى لك الاجناس في قلوب العباد هو الذي نصرك واعانك وثبتك. ده التركيز الاول يوسف عليه السلام. التركيز الثاني بعدما خرج، لكنه خرج مرفوع الراس لما استدعى الامير المصري وساله عن يوسف، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. مرض العزيز تقول الان حق الحق انا ورثته عن نفسي. يرسل له وهو في قعر السجن لبث فيه بضع سنين. الملك يريده، ظن انه يفرح بذلك وان مجرد تبرئه النسوه في جلسه مغلقه كاف لان يخرج من السجن. ابى ان يخرج وقال لا حتى تنشروا دليل براءتي كما استهزئوني. السجن يزيد الاحرار قوه لانهم يعبدون انفسهم لله في كل ارض، فما السجن والدار عندهم الا واحد. فلما ايقن الملك براءته ولبنه وانه ليس لمجرد ان يشير له الملك يجب، قال ائتوني به استخلصت لنفسي. في المره الاولى لما عبر الحلم للملك واعلمه كيف يواجهون السنوات القادمه للعجاب، قال ائتوني به

فقالوا يا رسول الله إنها كانت معه. قال سبحان الله، ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذرية، ما لا يفعله اليهود الآن في جنوب لبنان، يضربون حضانة للأطفال. حدثني ما رآها على شاشات الفضائيات، قالوا كلما رأيناها بكينا ولا نملك دموع أعيننا. أطفال صغار يخرجون الولد من تحت حجر، دماغه مهشمة، كان ينزع من تحت حجر. أطفال صغار ثم يقول إذا أتيت عدوك فادعوه إلى ثلاث خلاف، هذا ليس موضوعنا. شيع جميعها قدم الجيش وانطلق. طبعا أي دولتين متحاربتين لهما جواسيس. متى الجيش المسلم حتى تجاوز تبوك بالشمال، شمال الجزيرة، ودخل على الشام، فأول ما قابله من حدود الجزيرة مع الشام إلى أرض، وصلوا إلى قرية أو مكان يقال له معان. وفي هذا الموضع الاستخبارات المسلمة أظهرت العدد الحقيقي لجيش الروم، 100,000 من الروم و100,000 من العرب المتنصرة الذين تنصروا والتحقوا بالروم، 200,000 وهم 3,000. ورد ماذا يفعل؟ اجتمع. فقال قائد نرجع، وهذا راي في عرف العسكريه له وجاهه جدا، ثلاث الاف مقابل 200,000، وكان جيش الروم من احسن الجيوش تسليحا وجنديا، لان لا حدث بعدما صار الروم القطب الاوحد بعد هزيمه الفرس. فرس الاول كانوا هم أعظم جيش العالم، غلبوا وأذله وصار هو القطب الأوحد في ذلك الزمان. الروم بدأوا يعدون العدة لاستعادة الصليب المسلوب، ونزلت الآيات الإسلام: غلبت الروم في أدنى الأرض في عصر دارها، أدنى الأرض أي أقربها إلى الروم، وهم من بعد ذلك سيغلبون في جفع السنين. لله الامر من قبل ومن بعد. بدأوا يجهزوا نفسهم، دخلوا مع الفرس في مرحلة دامية انتهت بأن الروم غلبوا. ودولة ثالث هم مش إذا الدولة القطب في ذلك الزمان الروم، اللي هم قوامهم 200,000 فارس، والمسلمين 3,000، يعني لو طوقوهم لاقتلوه. ماذا زالت الحوارات بين المسلمين؟ ماذا نفعل؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قالوا نرجع ولا تعرض الجيش للسد، وهذا كما قلت هو الرأي الرجيع عند كل القادة العسكريين. ولو أقبل قائد بجيش قوامه 3,000 ليحارب 200,000 لقدم للمحاكمة، بتهمة إهلاك الجيش. لا عدد ولا عقل. ويجب أن تعلموا أن الروم كانوا يقاتلون وهم غاصون في الحديد، كانوا يلبسون السروع والخوذات، وكان أغلب المسلمين حاسرين، لا درع ولا خوذ. جن الروم غاصت الحديد لا يظهر إلا عيناه وفم وأنف، إذا كان كل حديد. ماذا تفعل السيوف بالحديد؟ كانوا 50,000 فارس ومية وخمسين ألف ماشي، والطرف سلاح الفستان ده يشبه الآن سلاح المدرعات، وقد يشبه أيضا الطائرات المقاتلة. فلو 50,000 فارس فقط هاجموا 3,000 لأبادوه مع الآخرين، لكن المسلمون كانوا دخل حدود الشام، وإذا رجع الجيش هتبقى دي مشكلة. المشكلة الأولى إن المسافة طويلة ما بين الشام إلى المدينة. رجعوا، إذا رجعوا مسافة طويلة قد يدركهم العدو، فيدركهم مدبرين غير مستعدين للقتال. طيب لو أرسلوا رسولا على البريد المستعد يركب الفرس ويطير به ليأخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أم لا، ويظهرون له الفرس في العدد والعدة والعتاد، لعله لا يصل مرة أخرى إلا وقد طلب الجيشان. المشكلة الأخرى أن هذا يغري الأعداء به ويطلعهم فينا، وهذا مما يقوي قلوبهم عليه. ولا شك أن الذي معه مقتضى مادي يعطيه من الغلبة والقوة ما على من لا يكون عنده هذا المقتضى وليس عنده إيمان يرسل إليه. يعني لبدر قصة العين وأبو سفيان والقصة التي تعرفونها جميعا، لما نجت العين أبو سفيان أرسل خلاص بكتيريا من أجل العين الجعر. أبو جهل قال لا كيف أرجع؟ لا، طالما صار في الدنيا أننا سنقاتل محمدا يا رب نعمل استعراض على الله، والله لا نرجع حتى نرد تغذينا الصيام، نشعر الخط، نسمح الجذور، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ذلك عين طريق جنوب المملكة، ضرب بمنتهى القوة، وهذه رسالة للآخرين. احذر، أنا البلدوز، أنا العرب، ما بعرفش، تيجي قدامي أكلم على طول، هي دي كان عليها عدو، قصة من قصة قبل جنديين ولا ساعة وقت لهم عشرات أو مئات، وهم يكتمون حقيقة القتلى والجرح. بعد معارك طاحنة يقول لك مات واحد وجرح قتل. كلام لا يصدق. ده عشان يقول لي لا، قصة مش كده خالص، ولا تقترب من هذا. الهجوم على لسان ده هيكون في فرق سبعة، آخر ثمانية وأول ستة، سواء خطفوا أو لم يخطفوا. فدي القرشيون معهم مقتضى يقاتلون لأجله. أظهره الله عز وجل في قوله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، وقصد حماية الرجل. وهنا سبب ماشي يجعله في القرش حتى يقتل. وإنما تجرع المسلمون بالإيمان، قصة التي تقف عندها طويلة. فالإنسان عنده مقتضى ماشي قد يحمله هذا على الثبات. لذلك كانت العرب إذا غدت أخذت النكاح. ليه يخرجون النكاح وهم يكون على حتى يقاتل لأجل رئيس لأجل واحد واحد يدور عنه؟ وزكيها انت خير من زكاها